الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رحلة إنسان بدأت من حين أن أراد الله أن يخلقه وكان جنينا في بطن أمه، وكانت ترجو أن يخرج هذا الجنين لتفرح به وتسعد به وتفاخر به صديقاتها وصواحباتها. أبوه يرجو أن يعيش هذا الولد ليفاخر به في مجالس الرجال. ومن العجيب واللطائف أن الجنين إذا خرج في شهره الثامن مات، وإذا خرج في السابع أي قبل الثامن فإنه يعيش. وهذا من عجيب قدرة الله جل وعلا في خلق الأجنة. خرج الإنسان طفلا صغيرا، كقول الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من ضعف. طفل صغير لا يستطيع حتى أن يأكل الطعام، ولا أن يمشي، ولا أن يكسب، ولا أن يتكلم، مبهم. ثم جعل من بعد ضعف قوة، هي قوة الشباب. هذه أهم مرحلة من مراحل حياة الإنسان. لذلك نوه النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب، واعتنى عليه الصلاة والسلام بالشباب، لأن هذه المرحلة هي أهم مراحل الإنسان، وهي عبارة عن طينة لزجة في يد الصانع. أنت ابنك في مرحلة الشباب هو مثل العجين في يد الخباز، تشكله كيف ما شئت، تغرس في نفسه المبادئ والأخلاق، إن شئت أن يحيا كريما وإن شئت أن يحيا خبيثا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، على حسن الطباع، على حسن الأخلاق، لكن تأتي عوامل التعريف، عوامل التغيير والتشكيل، فأبواه هذا دورك أنت، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هما الأبوان الذي يصنعان الطفل كيفما شاء. هذه المرحلة هي مرحلة نبوغ الإنسان العلمي. لذلك وجدت إحصائية قبل فترة أن أكثر أذكياء العالم هم أبناء الفقراء، هم الشباب الفقراء، لأنه ما عنده شيء يلهي في الحياة، لا عنده إنترنت، ولا عنده جوالات، ولا عنده ملاهي، بس قاعد يعكف على كتب. وهذه منا يمن الله بها على عبده الفقير، يأخذ ويعطي أكثر مما يأخذ سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. تبدأ بعد ذلك مرحلة الهرم: هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. انتهى مرحلة الشباب وانتهى مرحلة العز والكبرية والجبروت، لابد أن تهرم، لابد أن تشيخ، لابد أن تشيب. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، حتى أولادك يملون منك: هذا الشيب تعب نحن، وهذا الشيب صايع نحن. تبدأ مرحلة يعود فيها إلى طبعه الطفولي. صحيح أنه كبير في السن، لكن طباعه طباع الأطفال، يكثر الكلام، حريص، فين فلان، ويعامل أولاده كما لا زالوا صغار جدا: يا ولدي لا تفعل كذا. ما تقول له: يابا أنا كبير خلاص، خلي الله لها حقك. لكن هو يكبر وأنت تكبر، وهو يكبر أكثر منك، ولا يزال ينظر إليك أنك ابنه الصغير، ينظر إليك بعين الحنان. فهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم تأتي مرحلة النهاية ومرحلة الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهي مرحلة إما أن تكون عصيبة جدا، وإما أن تكون يسيرة جدا. مرحلة الاحتضار تأتي قبل ذلك المقدمات، كما جاء في الأثر عن بعض بني إسرائيل أنهم سألوا الله أن ينذرهم قبل الموت، ففجأة جاءه ملك الموت، قال: يا ربي لم تنذرني. قال: ألم يشيخ بدنك؟ قال: بلى يا رب. قال: ألم يشيب شعرك؟ قال: بلى يا رب. قال: فتلك نذري إليك. هذا النذير ببدء مرحلة الانتقال إلى الدار الآخرة. إن كنت صالحا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن نرى ما سيرون ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويأتون فيسل روحه سلا، كما في حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسل روحه سلا فتخرج من جسده كما تخرج القطرة من في السقاء، تنسل هكذا، فيضعها في أكفان الجنة ويضعها في حنوط الجنة ويطيبها بأطيب طيب، ثم يصعد بها إلى الملكوت الأعلى. لذلك تبقى عيني الإنسان مفتوحتان، ولذا أثبت العلماء في الطب الحديث أن جسد الإنسان بعد أن تخرج منه الروح يفتر، لكن تبقى بعض الأعضاء تعمل وهي العين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتتبع عينه روحه. وهذا معنى قول الله: فبصرك اليوم حديد، نافذ قوي، ترى الملائكة، ترى العالم الآخر المحجوب عنا الآن، فيرتقون بها. أنت أيها المؤمن لك مراسيم استقبال، شوف اليوم لما يجي ملك إلى دولة كيف يستقبلونه، ومراسيم وعسكر وأعلام، فروحك في الملكوت الأعلى لها مراسيم، مراسيم استقبال، لأنك عبد من عباد الله، أتعبت نفسك بعبادة الله في الدنيا، فلك تكريم عند الله جل وعلا. أول استقبال في السماء الدنيا، يقرأ ملك الموت: من معك؟ يقول: معي روح فلان ابن فلان، بأحسن أسماءك التي تسمى بها في الدنيا، أحسن الأسماء التي تحب أن تسمعها، هذا فلان أبو عبد الله، هذا فلان أبو عبد القوي، أحسن اسم يسميك به الناس في الدنيا. تبدأ المراسيم: مرحبا به وأهلا، فيرحبون بك، وهكذا حتى تصعد السماء الثانية، إلى أن تصير في منزلتك في الجنة، فتوضع روحك في الجنة. الأهل يبكون ما عليك منهم لأنك سعيد، فاعمل لنفسك يوم موت، الناس ولدت يوم ولدت وأنت تبكي، والناس يضحكون فرحين مستبشرين بولادتك، فاعمل لنفسك يوم موتك، يوم يبكونهم، أن تكون أنت تضحك فرحا بلقاء الله جل وعلا. تبقى روحك في الملكوت الأعلى ريثما يجهزك أهلك، يغسلونك، يكفنونك، يحملونك للصلاة، في تلك الأثناء تنزل الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تلف بين الأكفان. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن كانت صالحة قالت: قدموني يلا مستعجل، أنا في شوق للقاء الله جل وعلا، فتلف الروح في الأكفان ويساق ليوضع أمام الإمام، والروح موجودة بين الأكفان مستبشرة فرحة بلقاء الله جل جلاله. يصلى ثم يؤخذ إلى القبر ويلحد، تأتيه الملائكة ليسألونه، وتبدأ مرحلة امتحان سهل بسيط جدا، لأنك تدربت على الإجابة، كل يوم تجيب النداء 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، تخرج من بيتك، أذن الفجر، حي على الصلاة، خرجت من بيتك، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، وأتيت لتجيب النداء. يعينك الله، يسرك. من ربك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقول لك الملك فيؤازرك الله ويثبتك بالسؤال، فتجيب عليها، فيفتح لك عن يسارك فتحة من جهنم، فيأتيك من حرها وسمومها، فيقول: انظر، هذا مقعدك من جهنم لو أنك فسدت وأبطلت، ولكن انظر عن يمينك، فيفتح لك فتحة من الجنة، فيأتيك من نسيمها وريحانها، فيقول: ولكن انظر عن يمينك، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فعند ذلك يقول: يا رب أقم الساعة يا رب، إذا كان هذا النعيم الذي ينتظرني، أنا في شوق للقاء الله جل وعلا. فيضغطه القبر ضمه كضمة الأم الحنون، ولكل واحد منا ضمة يضمه بها، لكنها على المؤمن حانية وعلى الكافر تخلقل أضلاعه حتى تختلف أضلاع جسده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل مؤمن ضمة، إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ليش؟ لأن الأنصار كلهم في ميزان سعد بن معاذ، كل الأنصار في ميزان سعد بن معاذ رضي الله عن سعد بن معاذ، هذا هو المؤمن. أما الكافر والعاصي لله فحين تأتيه الملائكة تأتيه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله، معهم كفن من كفن جهنم وحنوط من حنوط جهنم، فيأتي فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتذهب روحه فتتمسك بأعضائه وتذهب في عروقه، لا تريد أن تسلم، تتمسك بالحياة لأنها تعلم أن الموقف هول وعظيم وشديد حين تعرض أمام الله جل وعلا. قال: فينتزعها ملك الموت انتزاعا فيقضقض جسده. لذلك لو رأيت عاصيا لله أو كافرا يحتضر فإنك تسمع لجسده قضقضة وفتور، هذا هو انتزاع الملك للروح، فينتزعها كما ينتزع السفود من القطن. لو جبنا كوفة سيسبان كلها شوك وضعناها في قطن، قلنا لك يلا انزعها من دون ما تأخذ من القطن شيء، تقدر أو ما تقدر؟ لا، مستحيل. فهذا هو مثل روح الكافر، ينتزعها وينتزعها نزعا من العروق كما ينتزع السفود من الصوف. فتصعد روحه، تبدأ مراسيم واحتفال آخر غير احتفال الروح المؤمنة، أنت لك مراسيم وهو له مراسيم، مراسيم النكال. أول ما تصعد الروح يقرع ملك الموت باب السماء: من ملك الموت؟ من معك؟ معي فلان ابن فلان، أقبح اسم يسميك به الناس في الدنيا يسميك به، الخبيث فلان، العفريت فلان، النذل الفاسق فلان، أقبح اسم سميت به في الدنيا يسميك به، لا مرحبا به ولا أهلا، ما لك، ما لك تراحيب ولا لك مراسيم أبدا، لكن اصعد. فيصعد فيضعها في منزلها في جهنم، يبكي عليك الناس وحق لهم أن يبكون، يكفنونك إن كفنوك، وإلا في الكافر وتارك الصلاة يرمى كما ترمى جيف الكلاب في الصحراء. هذا حكم تارك الصلاة في ديننا، من تركها عمدا فقد كفر، يرمى كما ترمى الجيف في صحراء، في جبل، في بحر، في أي مكان، ليست له كرامة. لكن المؤمن هذا الذي له التكريم وله الاستقبال وله المنازل، شيدت لك المنازل كلها حسنا وإبهاء، لك استقباله، ثم ترجع فتلف في الأكفان فيقول: يا رب لا تقم الساعة، لا تقم الساعة، رأيت هولا عظيما أفزعني وأخافني، وما ينتظرني أهون وما ينتظرني أشد وأعظم، يا ربي لا تقم الساعة، خلاص ما رأيت يكفي. ولكن هيهات، لابد من أن تسلم. وضع في القبر فضمه ضمة حتى تختلف الأضلاع فتتكسر الجسد، حقيقة يقع عليه العذاب، ليس عذاب على الروح فقط، عذاب على الروح وعلى الجسد، ونعيمك أنت يأتيك برودك على روحك وعلى جسدك. هذا الذي أنهكته بالصيام وأنهكته بالقيام لابد أن ينعمه الله جل وعلا، أما ذلك فهاك الخبر، أول ما يوضع يضمه القبر ويضغطه ضغطة فتختلف أضلاعه في جسده، ويأتيه الملائكة منكر ونكير: وجاءني منكر ما أقول لهم إذ جاءني منهما ما كان أفزعني، من ربك؟ سؤال ربما وأنت الآن في الدنيا، والكافر إذا حفظ الإجابة يقول سهلة، أقول لهم ربي الله، ديني الإسلام، لقمها في ورقة. أبدا، هناك أمر خطير وعالم آخر يختلف تماما، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يضلك عن الإجابة ولو كنت تعرف الإجابة، لأنك ما أجبت النداء 5 مرات في اليوم. فيقول لا أدري، فيضربه الملك بمرزبة من حديد، معه مطردة عظيمة، فيضربه في رأسه فيغوص في الأرض كما جاء في الحديث 70 خريف، 70 سنة وأنت تتغلغل في الأرض إن لم تجب على ذاك السؤال. ثبتني الله وإياكم على السؤال. بعد 70 سنة يأتي ليكمل الاختبار، من نبيك؟ فيصمت فيقول لا أدري، لكن سمعت الناس يقولون محمد بن عبد الله، فيضربه الضربة الثانية فيقول لا عرفت ولا دريت، فيغوص في الأرض 70 خريف. هذه 140 سنة وهو يتغلغل في الأرض في سؤالين. بقي الثالث، ما دينك؟ فيقول لا أدري، فيضربه الثالث فيغوص في الأرض 70 سنة يتغلغل في الأرض، ثم يرجع فيفتح له فتحا من الجنة، فلا يأتيه من بردها ولا نعيمها، ولكن تنكيل وامتهان وتحقير. يقول له انظر، هذا مقعدك من الجنة لو أنك عصيت الله، لو أنك أطعت الله، استغفر الله، هذا منزلك من الجنة لو أنك عصيت، لو أنك أطعت الله، ولكن انظر أيها العاصي الفاجر، هذا منزلك من جهنم. فيفتح له شاشة صغيرة مثل الشاشة بلازمة 7x6 ينظر إليها على يساره، فيأتيه من حر جهنم وعذابها وسمومها، فيقول يا رب لا تقم الساعة، إن كان هذا ما ينتظرني فليست لي طاقة وليست لي قدرة على أن أتحمل هذا العذاب. فيمثل له عمله السيء كأقبح رجل في الدنيا، ويجلس بجوارك في القبر، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الخبيث والقبيح، وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول له أنا عملك الخبيث. يمثله الله على الصورة التي تصنعها في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فزين أنيسك من الآن، ماذا تريد أن يكون جليسك في قبرك؟ كيف تريد أن تكون صورته؟ يؤنسك، يوانسك، يسري عنك ظلمة القبر ووحشته، فاعمل الصالحات، فبقدر ما تعمل يزين الله لك جليسك. أنتقل بكم إلى حال أهل الدنيا، لأن مقصدنا هي علامات الساعة وأشراطها. الناس فوق القبر، الناس فوق الدنيا يتقاسمون، إن كان لك ثمة مال تقاسمون، إن ربيت أولادك تربية حسنة يلا إن دعوا لك دعوة صالحة، وإن ربيتهم تربية فاسدة سبوك ولعنوك، الله يلعنه ما خلالنا شيء من الدنيا، الله يلعنه راح وخلنا إحنا نتبهذل في هذه الدنيا. إذا مات ابن آدم جاء يجري عليه الأجر عد 13، علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يوضع الإنسان في قبره يتبع الإنسان من الدنيا 3، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى هذا العمل ليؤنسك. ينتظرون الساعة وينتظرون البرزخ. عالم البرزخ يا إخوان عالم عجيب غريب. قال أحد الصالحين جئت يوما لأسلم على أهل القبور، فاضطجعت على قبر فنمت، فرأيت في منامي رجل يقول لا تدفنوا هذا بجواري، ويشير إلى جنازة، لا تدفنوا هذا بجواري، أبعدوه أبعدوه. قال ففزعت من نومي وصحيت، فإذا جنازة أدخلت إلى المقبرة وأرادوا أن يدفنوها بجوار هذا القبر. قال فقلت لهم لا تدفنوها أبعدوها. لماذا؟ قال أبعدوها خلاص ما في مكان هنا ادفنوها بعيد. قال فدفنوها بعيد، فرجعت فنمت، فجاءني الرجل الذي رأيت في منامي فقال: جزاك الله عنا خيرا، هذا رجل خبيث أرادوا أن يدفنوه بجوارنا ليعذبنا في البرزخ بأعماله السيئة، نحن نتأذى من أولئك الأشرار الذين يدفنون بجوارنا. عالم البرزخ يتزاورون، إذا جاءهم آت من الدنيا جديد بعد أن ينتهي من حسابه السهل اليسير الذي أسأل الله أن يسيره علينا جميعا، يسأل من بجواره: آه من فلان بجواري؟ والله بجوارك جد فلان ابن فلان. فيأتي: ها ماذا فعل أولادي؟ يقول له: أبشر، لا الحمد لله أولادك بخير، نعمة تربية، نعمة تربية، ربيت وأحسنت. وكيف صنع فلان؟ يقول له: الحرمة عرست، ما لك فيها خلاص. قال: فيسأله عن زوجتي، ماذا صنعت زوجتي وماذا صنعوا؟ فيسأله عن حال الدنيا، يعني أصغر حاجة يسأله عليها فيفرحون. فيقول بعض أهل البرزخ لبعضهم: رحمكم الله، اتركوه فإنه جاء من نصب ووصب، اتركوه حتى يستريح، خلوه يتعقب عن معكم لما تقوم القيامة، خلوه يستريح شوي، اللي شافه ما هو سهل. قال: فيتركونه يستريح، ويذهب أهل البرزخ يتزاورون بينهم ويزور بعضهم بعضا، فيجي يسألونه: فين صاحبنا فلان؟ كان جارنا في الدنيا الله يهدي، كنا نقول له: تعال معنا المسجد. يقول: روح المساجد لك ولأهلك ولعينتك، أصلح الله وينه؟ يقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا، لقد مات قبلي. فيستعيذون بالله، لقد ذهب إلى أمه الهاوية، ما دام ما جاء عندنا أعاذنا الله وإياكم، يقول بعضهم لبعض: قد ذهب إلى أمه الهاوية. هذا حديث قطعته بما يناسب المقام، وقد رواه الشيخان ومالك في وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. كل هذه التفاصيل موجودة فيه. أشراط الساعة بعضها قد مضى وبعضها نحن نعيشه في هذه الأيام وبعضها لازلنا ننتظره، وهي قسمين، وهي قسمان: صغرى وكبرى. أما الصغرى فهذه التي نعيشها في هذه الأيام، أما الكبرى فهي مثل الحلقة، حلقة الخرز، إذا انفرطت تتابعت، تتتابع واحدة بعد الأخرى حتى ينفخ ملك الصور في الصور. منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والتي تليها، ما بقي من عمر الدنيا إلا مثل هذا وتقوم الساعة. فخاف أصحابه. روى مسلم في صحيحه أن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، متى الساعة؟ فنظر إلى صغير، أصغر واحد من القوم، وقال: إن يعش هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، ليضرب لهم مثال أن الدنيا آيبة إلى زوال، وزوالها سريع. العلامة الثانية هي موته صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك في حديثه: أعدد بين يدي الساعة ستا، وذكر منها موته. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إذا بليتم بمصيبة فتذكروا مصابكم بي. قال أنس: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، فتغيرت النفوس بعد موته، وعلموا أن القيامة قد قربت، فتتابعت الفتن، ومنها مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول: تقدم معنا في فضائل عثمان في العام الماضي أنه يقتل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام في بئر من آبار الأنصار وهو كاشف عن فخذيه عليه الصلاة والسلام، فقال أبو ذر: والله لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكون على الباب، من أراد أن يدخل على رسول الله استأذنته. فجاء أبو بكر فاستأذن، فقلت له: انتظر. فذهبت فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن أن يدخل عليك الحائط. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فذهبت فقلت إن رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله، وبقي رسول الله كاشفا عن فخذيه. استأذن عمر، أذن له، إذن له وبشره بالجنة. جاء عثمان فدخل أبو ذر رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن عثمان يستأذن ليدخل عليك. فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه وستر فخذيه وعدل من جلسته، فقال له إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل عثمان بن عفان، فبينما هو داخل قال له أبو بكر، قال له أبو ذر يا رسول الله دخل أبو بكر فبقيت على هيئتك، دخل عمر فبقيت على هيئتك، فلما قلت لك عثمان سترت فخذيك وعدلت من جلستك. قال له ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إن عثمان لحيي. فدخل عثمان وجلس تلقاء رسول الله. قال أبو ذر فأولتها قبورهم، قبر أبي بكر بجوار رسول الله وقبر عمر بجواره، أما قبر عثمان فهو بعيد عنهم مقابلهم في البقيع. العلامة الثالثة هي قتال الترك. قتال الترك من علامات الساعة، قتال الأتراك. قال عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين فطس الأنوف. وقد جاءوا في غزو التتار لما دخلوا وقاتلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وقدس ثراه، ومنها فتح بيت المقدس رزقني الله وإياكم صلاة فيه قبل الممات. فتح بيت المقدس بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى يفتح بيت المقدس، وفتح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتحه أبو موسى الأشعري وبقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن جاءوا ليستلموا مفاتيح بيت المقدس جاء قساوسة النصارى وقالوا من قائدكم؟ فقال أبو موسى قلت أنا، فنظروا إلي وجعلوا يتكلمون مع بعضهم، قالوا لا نريد قائدك أنت. قال أنا قائد الجيش. قالوا نعم أنت قائد الجيش لكن لست أمير القوم. قال إن لنا خليفة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أرسل إليه والله لن نعطيكم مفاتيح المقدس ولو على دمائنا، أرسل إليه فإن في كتبنا نقرأه أن رجلا من صفته ليست من صفتك أنت. فقال فشاور قال نقتلهم ونأخذ المفاتيح بالقوة؟ قالوا لا، حتى نرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشيره. فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة أدام الله علينا وعليكم سكنها. فلما أن قرأ عمر الكتاب قال والله لآتين إليهم. فجهز بغلة وجهز قربة ماء وقليل من التمر معه وركب، ومعه غلام خادم عبد اشتراه من السوق، فكان يتعاقب ساعة يركبه وساعة يركب غلامه وخليفة رسول الله يجر الخيط لذلك العبد وهو راكب على البغلة وفي ثوبه أكثر من 60 رقعة قد اهترى من كثر ما لبس وقد نحل جسم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن اقترب من فلسطين وأراد أن يدخلها كانت النوبة عند العبد هو الذي يركب، فأراد أن يخرج وقال له يا خليفة رسول الله أتقابل قساوسة النصارى وجيوش المسلمين وأنت تقود لي الخيط؟ والله لا أفعل. فقال والله لتركبن أو لأضربنك. سيدنا عمر الخطاب ما عنده ذلك، عندك النوبة تركب ولا بيرعفك. فركب العبد فدخل عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجره البغلة وغلامه وخادمه فوقها راكب. فلما أن رآه قساوسة النصارى من بعيد قالوا هذا الذي في كتبنا، هذا الذي في كتبنا، وسلموه مفاتيح بيت المقدس بسلام. فلما أن رآهم عمر وأنه مذكور في كتبهم وفي توراتهم بكى، وحق له أن يبكي. قالوا في كتبنا أن من يفتح بيت المقدس من صفته أنه يأتي وغلامه يسحب، أنه يأتي وغلامه راكب وفي ثوبه كذا وستين رقعة، فعدوها فوجدوها أكثر من ستين رقعة في ثوب خليفة رسول الله، تجبى له الجبايات من أنحاء الأرض كلها وتوضع بين يديه، حتى أنها لما فتحت كنوز فارس وأتيت إليه جعل يحركها بقضيب في يده فيقول كنوز كسرى، هكذا الكل المحتقر لها، وقالها والله هاتوها خير ورزق بنلبس بنرتعش، أبدا احتقار بعود هكذا حتى ما لمسها في يده. فأتى إليه سراقة بن مالك كما تقدم معنا في العام الماضي، فألبسه سواري كسرى وتاج، فنظر إليه وقال أعيرابي، يعني بديوي بدوي صغير يلبس سواري كسرى، وين كنت توقع هذا يا سراقة بن مالك؟ لا أنت ولا أهلك كانوا يحلمون أنهم يمسون سواري كسرى، لكنهم قوم أعزهم الله، أعزهم الله بالإسلام. كنا نتمنى أن نذكر شيئا من سيرة الإمام مالك، لكن اندرج الوقت ومضى، فلعل الله ييسر في لقاء آخر. ولا بتصبرون نجيب سيرة الإمام مالك، وعدنا في اللقاء القادم أن في ختم كل مجلس أن نأتي بسيرة رجل من أولئك الرجال الذين خلفوا لنا إرثا عظيما، وهو الإمام مالك بن أنس الحميري الأصبحي، إمام دار الهجرة. كان رجلا ورعا عابدا زاهدا، طلب العلم في صغره في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ القرآن وهو ابن 13 سنة، وأفتى وتصدر للفتية وهو ابن 20 سنة. قال أحد الرواة رأيت مالكا يفتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما في لحيته شعرة، يعني قبل أن يكبر وقد تصدر للإفتاء. هذا هو الإمام مالك. شدت إليه الرحال والمطايا من كل مكان ليسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده العالي، فقد رأى نافع الذي رأى ابن عمر الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف كتابا اسمه الموطأ، والموطأ معناه المقرب أي الميسر. جاء يوما من الأيام الخليفة هارون الرشيد إلى المدينة زائرا، فزار الإمام مالك وقال يا إمام هل لا جمعت لنا كتابا تجمع فيه الأخبار والفقه فيجتمع عليه الناس؟ فاستخار الإمام مالك الله جل وعلا فكتب الموطأ، فلما رآه هارون الرشيد أعجب به، أيما إعجاب، لقوة إسناده ولترتيبه العجيب الغريب ولحسنه ولإخلاصه لله جل وعلا فوق كل شيء. فقال له يا إمام لو شئت أن أفرضه على الناس وأن أضربهم عليه، يعني أقول للناس اللي في الموطأ هذا فقط اعملوا، واللي خالفه يجيب حديث ثاني من راسه بنجلده. فقال له لا، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، ولعل عند أهل العراق ما ليس عندنا، ولعل عند أهل مصر ما ليس عندنا، ولكن هذا كتاب فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه، فمن شاء أن يتبعه فليفعل. كان للإمام مالك ناس حسدا يحقدون على الإمام مالك، لأن الإمام مالك كانت له هيبة، كان إذا جلس للفتية تطيب وتعطر، وكان له تلميذ من تلاميذه هو الذي يقرأ يقول له يا إمام أخبركم نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، فيقول له الإمام نعم، فيكتبه التلاميذ. أخبرنا الإمام مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال كذا وكذا، وكان له هيبة. في يوم من الأيام جاء الإمام الشافعي وجلس في حلقة الإمام مالك خلف المنصب، بس وجلس هكذا متعطل وكان يعبث في الأرض. فلما رآه الإمام مالك غضب، ولد صغير يجي ويجلس في مجلسه ويعبث في الأرض، قم يا غلام إيش إن كنا نقول؟ قال يا إمام قلتم حدثنا نافع عن مالك عن ابن عمر وجاء بالحديث. فالأحاديث التي قرأها الإمام مالك من أول المجلس إلى آخره سردها الإمام الشافعي وهو صغير. فقال له من أنت؟ قال أنا محمد بن أدريس بن شافع ابن من ذرية عبد المطلب. قال أنت من ذرية رسول الله، تعال. فأجلسه إلى جواره إكراما لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي كان صغير. ذهب الإمام الشافعي إلى العراق وإلى مصر، ثم علم أن الإمام مالك قد شاخ وكبر واغتنى، يعني صار الحمد لله ربك فتح عليه في الدنيا، فقال قد أدركناه في فقره وواسيناه، ولا بد أن نأتيه في غناه وندرك. فجاء وجلس في آخر الحلقة. الإمام مالك من عادته أن إذا أراد أن يبدأ درسه سأل طلابه، ها إيش ذكرنا في الدرس الماضي؟ قم أنت، ماذا قال رسول الله في حديث كذا؟ ويقومهم واحد واحد. هذا أسلوب في التعليم. فأقام الإمام مالك واحد من الطلاب ولم يرى أن الإمام الشافعي في آخر الحلقة، قال له قم أنت يا فلان، ماذا قلنا في مسألة كذا وكذا؟ فقال له الإمام الشافعي قل له كذا. والتلميذ الظاهر أنه كان صك كذا ما هو داري بشيء، فقال له كذا المسألة فيها كذا يا إمام. قال أحسنت. فاستغرب، يعرف أن الطالب يعني على قد حاله ما عنده من العلم شيء، فين جاب الجواب ده؟ فجاله بسؤال آخر، قال ماذا قال رسول الله في حديث كذا وكذا؟ قال إمام أخبركم نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال كذا وكذا. فرفع الإمام مالك رأسه وراء، قال من الذي بجوارك؟ فرفع الإمام الشافعي، قال مرحبا بابن بنت رسول الله، وجاء واحتضنه وأجلسه إلى جواره وعفى عن الطالب، ما ضربه ولا كان يستحق أنه يدعيه. هذا الإمام مالك. وشى به حساده إلى أبي جعفر المنصور وقال له إن الإمام مالك يقول أنه ليست لكم بيعة، جيتوا بسيوفكم وجيتوا برماحكم وسطيتم على الناس بالقوة وقلتم بايعوا نحن ما يقع ألا بالرضا ماشي بالصميم. قالوا أيقول هذا مالك؟ قالوا لا، هو ما يقول بالنص، لكن يقول أنه ليس على المكره طلاق، يعني إذا جيت لواحد كذا وحطيت المسدس فوق راسه قلت يلا طلق الحرمة، حرمة حلوة كذا زينة وشفتها عجبتك يا الخليفة أبغاك تطلقها، فطلقها. فالإمام مالك يفتي أن هذا الطلاق لا يصح، وهو مذهب جمهور العلماء أن ليس للمكره طلاق، وخالف الظاهرية وقالوا أنه مطلق. فغضب فأرسل إلى خليفته في المدينة وواليه يسأله. الخليفة والأمير على المدينة اسمه جعفر بن سليمان، قد يبغى العذر. فأتى بالإمام مالك يسحبه من بيته دون احترام حشمة العلم وكرامة أهل العلم. فسحب الإمام مالك من بيته حتى جلس في مجلس الخليفة. قال أنت تقول أنه ليست لنا بيعة؟ قال لا. قالت أنت تقول أنه ليست للمكره سكران؟ قال لست أنا، حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فاستحى أن يعارض حديث رسول الله فأرسله. أرسل واحد جاسوس إلى الإمام مالك في داره كذا، وهو كان من طلابه، كان من طلاب الإمام مالك، لكن الظاهر أن الخليفة دمسه بعانتين وقال دبر نفسه. فاستفتى الإمام مالك سر في بيته، قال له يا إمام هل ترى لأبي جعفر المنصور بيعة؟ قال لا، رجل سطى بسيفه ليست له بيعة. فراح وقال للخليفة شوف الإمام كلام صدق. فأتوا بالإمام مالك وضربه 70 صوت أمام الناس والملأ، وشدت يده حتى انخلعت. فكان الإمام مالك طول حياته، قال الراوي فكان إذا أراد أن يقوم من مجلسه حملها بيده الأخرى، ولم يهب العلم ولم يهب أهل العلم، ضربه على رؤوس أهل المدينة كلهم 70 صوت وشهر به وآذاه ولم يكفيه خلع يده. فلما بلغ الخليفة هارون الرشيد ما فعل الوليد ضربه ونكل به واعتذر إلى الإمام مالك. هذا هو الإمام مالك، وهذا شيء من أخباره وشيء من سيره. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أسأل الله جل وعلا أن يحيينا على محيا رسول الله وأن يحشرنا معه ومع أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.